الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 62 في سلسلة الدروس النحوية في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. تحدثنا في الدرس الماضي عن تصغير ما رابعه حرف علة، وتصغير ما حذف منه شيء، وتصغير الثنائي الوضع، وتصغير المؤنث، وتصغير العلم المركب، وتصغير الجمع، وتصغير الترخيم. والآن في هذا الدرس نتحدث عن شواذ التصغير، ونتحدث عن الإدغام من حيث تعريفه، وأقسام الإدغام، ووجوب الإدغام، وجواز الإدغام. نعم، فقط هذا جواز الإدغام، هذه الأحوال التي سنتحدث عنها في هذا اللقاء إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: شواذ التصغير. هذا ختام البحث الذي مضى وهو باب التصغير. قال: ما جاء في التصغير مخالفا لما سبق تقريره من القواعد القياسية، نعم، ما سبق تقريره من القواعد، فهو من شواذ التصغير، يعني ينطق كما نطقت به العرب ولا يقاس عليه، نعم، التي تحفظ ولا يقاس عليها، وقد تقدم ذكر بعضها. ومن ذلك تصغيرهم عشاء، كلمة عشاء صغروها على عشيان. من أين جاءت الألف والنون؟ شاذة، عشيان. بينما قياس تصغير عشاء على عشي، عشاء عشي، فقالوا عشيان خالف القياس، هذه شاذة. وتصغير عشية صغروها تصغيرا شاذا على عشيشية، عشيشية، تصغير عشية. والقياس أن يقال عشية، قالوا عشيشية، عشيشية، نعم. وعشيا، عشيا صغروها على عشيشيان، عشيشيان. وبينما القياس أن تصغر عشيا أيضا على عشي، تمام. إذن عشاء وعشي تصغر على عشي، نفس الوزن، تمام، هذا القياس. بينما قالوا في عشاء عشيان، وقالوا في عشية، في عشي عشيشيان. وليلى صغروها على لييلية، لييلية، والقياس ليس هكذا، لييلة، القياس لييلة. إذن وليلى صغروها شذوذا على لييلية، وقالوا لييلة على القياس أيضا. إذن جاءت هكذا وهكذا. وقد صغروا إنسانا على أنيسيان، هو الأصل أن نقول إنسان أنيس، إنسان أنيس، نعم، إنسان أنيسيان، أنيسيان هكذا قالوا، هذا شاذ، نعم. وقد أجمع العرب على تصغيره على ذلك، يعني كلمة إنسان دائما يصغرونها على أنيسيان، معناها الأصل القياسي لم يأتي، الأصل أن نقول أنيسان، ماذا نقول في إنسان؟ أنيسان، تمام، يعني على لفظه فقط نضيف التصغير ثالثة ونضم أوله ونفتح ثانيه، أنيسان. لمن أين جاءوا بالياء الثانية؟ تمام، هذا شاذة، أنيسيان شاذة. قال: وقد أجمع العرب على تصغيره على ذلك. وصغروا بنين على أبينين، بنين على أبينين صغروها، لم يصغروها على غير ذلك، يعني كل العرب نطقوا بها هكذا، بينما القياس هي تصغير ابن على بني، وبعدها نجمعها نقول بنينون بنينون بنينين، بينما هم قالوا أبينين، بين بنينين وبين أبينين في فرق كبير. إذن بنينين على القياس وأبينين على الشذوذ. نعم. قال وقالوا في تصغير رجل رجيل، رجل قالوا رجيل على القياس، لكن أيضا قالوا في تصغير رجل رويجل، رويجل هكذا، هذا هذه شاذة على غير قياس، كأنهم رجعوا به إلى الراجل. يعني رجل سمي رجلا ليه؟ قال لأنه راجل، يعني يمشي على رجليه وليس راكب، وليس راكبا. قال لأن اشتقاقه، أي اشتقاق رجل منه، أي من الراجل، كما في لسان العرب رجل راجل يعني عكس راكب، يأتوك رجالا، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي راجلين يمشون على الأرجل، تمام، وعلى كل ضامر يعني الحيوانات التي تضمر من أجل الركوب الطويل. نعم. قال النحاة وبعض اللغويين، قال النحاة وبعض اللغويين، طبعا في فرق بين العالم النحوي وبين العالم اللغوي. عالم النحو هو الذي يعرف قواعد النحو التي بها يعرف الإنسان كيف يحرك أواخر الكلمات. أما اللغوي هو عالم المعجم، عالم القاموس، تمام، المعجمات، الذي يعرف الكلمة وكيف تلفظ الكلمة وما معناها، ويعرف الأمثلة عليها من كلام العرب، نعم، ويأتيك بأدلة المعنى الذي اختاره لها، نعم، من استعمالات كلام العرب، وينظمها كما يقال ترتيبا معجميا حتى يسهل الرجوع إليها حسب الطريقة التي يختارها، نعم، في ترتيب الحروف، هل يختار يعني من الحرف الأخير بناء على الحرف الأخير أو الحرف الأول، الأحرف ترتيبها على الأحرف الهجائية أم على الطريقة الصوتية. نعم، هذا الفرق بين علماء النحو وعلماء اللغة. قال النحاة وبعض اللغويين وشذ تصغير صبية وغلمة على أصيبية وأغيلمة، قالوا في تصغير غلمة، غلمة جمع غلام، قالوا أغيلمة، وصبية جمع صبي، صبية قالوا أصيبية. يقول والحق، يقول المؤلف رحمه الله والحق أن أصيبية هي تصغير أصبية وليس صبية، وأما صبية فتصغيرها صبية. إذن هذا تصحيح وهم وقع فيه بعضهم، فظن أن أصيبية تصغير صبية بينما هي تصغير أصبية. نعم. وكذلك أغيلمة إنما هي تصغير أغلمة، وأما غلمة فتصغيرها غليمة. نعم. وقالوا شذ تصغير مغرب على مغيربان، بينما هي تصغر قياسا على مغيرب، فلماذا جئنا بالألف والنون؟ هذه نطق بها العرب هكذا شذوذا عن القاعدة، تمام، فلا يقاس عليها. والحق أن مغيربانا هو تصغير مغربان، أيضا تصحيح وهم، إذا صار صحح ثلاث كلمات وهم بها بعض العلماء من علماء النحو وعلماء اللغة، فظنوا هذه الكلمات تصغيرا لشيء وهي تصغير لشيء آخر، فأغيلمة ظنوها تصغير غلمة بينما هي ليس تصغير غلمة، إنما هي تصغير أغلمة، أغلمة. نعم. وكلمة أصيبية تصغير أصبية وليس تصغير صبية. والآن مغيربان ظنوها تصغير مغرب، بينما هي تصغير مغربان، مغربان. تمام. قد نسمي المشرق والمغرب مغربان باب التغليب. قال مغربان، لكن هنا قد يقولون عن المغرب نفسه مغربان، يعني له اسمان مترادفان، مغرب ومغربان اسم لشيء واحد. يقال لقيته مغرب الشمس، ويقال لقيته مغيربان الشمس. لقيته مغرب الشمس ولقيته مغيربان الشمس، فهما مترادفان. إذن هذا تصحيح وهم، ختم بهذه الفائدة المفيدة، جزاه الله خيرا ورحمه الله. الآن ننتقل إلى الباب الخامس، التصريف المشترك بين الأفعال والأسماء، ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول. أولها الإدغام، أولها الإدغام. يقول الإدغام إدخال حرف في حرف آخر، إدخال حرف في حرف آخر من جنسه بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. من جنسه يعني الدال مع الدال والنون مع النون والباء مع الباء وهكذا، من جنسه، ليس من الأحرف المتقاربة. نعم. سيأتي يعني يأتي الحديث عن الأحرف المتقاربة، الآن هو من جنسه. قال إدخال الإدغام إدخال حرف في حرف آخر من جنسه. مثلا عندي كلمة مدادة، أدغمها وأقول مدة. تمام. يمدد، يمدد، أدغم الدال في الدال أقول يمد. ومددا أقول فيها مدا، هكذا، لأن الحرفين متجانسان. وحكمه، نعم، يقول لك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، مثل مد يمد مدا، وأصلها مدد يمدد مددا، هكذا، فصارت مد يمد مدا. وحكم الحرفين في الإدغام أن يكون أولهما ساكنا والثاني متحركا. لاحظ، مد الأول ساكن والثاني متحرك، شد دا، نعم، بلا فاصل بينهما. وسكون الأول إما من الأصل كالمد والشد، لاحظ، مد مد مد، من أصلها هي ساكنة، شد من أصل الدال الأولى ساكنة والثانية متحركة فأضغمتا فصارت مد وشد. وإما بحذف حركته، وإما بحذف حركته كمد وشد، هي أصلها مدادا، كلا الدالين، نعم، متحرك، كلا الدالين متحرك. فمدادا ماذا أصنع أنا؟ أسكن الأولى، هذه الحركة أحذفها، تمام، فيسكن مكانها. وإما بحذف حركته، حركة الحرف الأول طبعا، فيصبح ساكنا كمد مدادة أصبحت مد، حذفت حركة الدال الأولى، وشدد شد. وإما بنقل حركته إلى ما قبله، مثلا يمد أصلها يم دو دو، يم دو دو، الميم ساكنة، يم دودو، والدالان متحركان، فآتي إلى الدال الأولى حركتها الضمة فأنقلها إلى الحرف الساكن قبلها وهي الميم، تصبح يمو، والدال أضغمها بالدال الثانية تصبح يمد. نعم. إذن هنا حذفت حركة. ويشد مثلها، لأن أصلها يشدو، نقلت حركة الدال الأولى وهي الضمة إلى الحرف الذي قبله وهو الشين، الذي كان ساكنا يشدد صارت يشد، أضغمت الدال في الدال بعد أن سكنت الأولى، نعم، وتحركت الثانية فينطق بها يشد. والإضغام يكون في الحرفين المتقاربين كما يكون بين المتجانسين، يكون أيضا بين المتقاربين، وهذه عظمة هذه اللغة لأنها تنشد دائما التخفيف. قال: والإضغام يكون في الحرفين المتقاربين في المخرج، مخرج الحرف من أين؟ مثلا الميم والنون، إم إن، قريبات من بعضهما، قريبتان من بعضهما. عندنا مثلا إب، الباء مع الميم، إم إم إب، أو إت إت إد، أقرب الدال مع التاء، إد إت. كيف نعرف مخرج الحرف؟ عندما أسكن الحرف، إد إت. لاحظ أبدا تكاد تكون هي لشدة مجاورتها لها، فمخرجهما متقارب من بعضه تماما تماما. ولذلك ممكن أنا أقلب أحد الحرفين إلى مثل الآخر وأضغمهما. يقول: ويسمى الحرفان هكذا متقاربان، يسميان متقاربين. والإضغام يكون في الحرفين المتقاربين في المخرج كالتاء مع الطاء، كما ورد في قوله تعالى: ودت طائفة، ودت هذه تاء، أول طائفة طاء، أنا أضغم التاء في الطاء وأقول ودت طاء، ودت طاء. لاحظ قلبت التاء إلى طاء وأضغمت بها، وهكذا خفت كثيرا، بينما أن أقول ودت طاء هذا خطأ، لازم نضغم المتقاربين. كما يكون في الحرفين المتجانسين، كيف أنا أضغمت المتجانسين؟ أضغم المتقاربين. وذلك يكون تارة بإبدال الأول ليجانس الآخر، يعني الثاني، كإمحى، أصلها إنمحى، إنمحى نون ثم ميم، لما كانت النون والميم مخرجوهما متقارب وهو الشفتان، إم إن إن، يخرجان من الأنف والشفتين مع بعضهما متقاربان تماما. ولذلك قلبنا النون ميما ثم أضغمناها فيها فخفت الكلمة، صارت إمحى إمحى بدل إنمحى إمحى، نعم، على وزن انفعل. ويكون تارة بإبدال التاء الثاني ليجانس الأول، هلا في إنمحى أبدلت الأول من جنس الثاني، وأحيانا أبدل الثاني من جنس الأول وأضغم. قال: ويكون تارة بإبدال الثاني الحرف الثاني ليجانس الأول كالدعى، أصلها إدتعى، إدتعى دال بعدها تاء، هكذا الأصل، نعم، وينص على ذلك علماء اللغة في المعاجم، إدتعى. وهذه يعني قلبنا التاء الحرف الثاني من جنس الأول ثم أضغمنا الدال بالدال فصارت إدعى على وزن افتعل. أقسام الإضغام الآن: الإضغام إما صغير وهو ما كان أول المثلين فيه ساكنا من الأصل كما قلنا كالمد والشد، تمام، ما هذا الشد؟ الشد في الأصل الدال الأولى ساكنة والثانية متحركة، ماذا عملت أنا؟ هل تصرفت في الدال الأولى بأن كانت متحركة فسكنتها؟ لا، لم أتصرف، هي من الأصل ساكنة، أنا فقط أضغمت. طالما عملت عملا واحدا وهو الإضغام فقط الدال بالدال، فهذا يسمى الإضغام الصغير. أما لو أن مثل يمد مثلا، أصلها يمدد، يمدد، الدال سكنتها بعد نقل حركتها الضمة إلى الميم قبلها ثم أضغمت، إذن صار عندي عملين، نقل الحركة لما قبلها، تمام، فيسكن الحرف الذي نقلت حركته ثم الإضغام، صار عندي عملين، ولذلك أخذ صار عندي عملان، ولذلك يقال عنه الإضغام الكبير، هذا إضغام كبير. قال إذا صغير وإما كبير، وهو ما كان الحرفان فيه متحركين فأسكن أولهما بحذف حركته، فأسكن أولهما بحذف حركته، مثل ما قلنا يمد أصلها يمدد يمدد، الدال الأولى حتى تدغم بالثانية لا بد من تسكينها، فنقلت حركتها إلى الميم قبلها فصارت يمد، نعم، أو بنقلها إلى ما قبلها كيمد. إذن إما أن أنقل ما يقول لك وهو الكبير ما كان الحرفان فيه متحركين فأسكن أولهما بحذف حركة، حذفت الحركة، مثلا شادادة شادادة حتى أضغم الدال بالدال لابد من تسكين الأولى، فحذفت حركة الدال الأولى صارت شدة فأضغمتهما. إذن هنا حذف حركة، أو أحيانا لا أحذف الحركة إنما أنقلها مثل يمدد يمدد، نقلت حركة الدال الأولى وهي الضمة إلى الميم قبلها التي كانت ساكنة فصارت مضمومة صارت يمد. في هاتين الحالتين يسمى الإضغام الكبير، يسمى الإضغام الكبير. لماذا؟ لأنني عملت فيها عملين، إما حذفت الحركة وأضغمت، وإما نقلت الحركة ثم أضغمت. قال وإنما سمي كبيرا لأن فيه عملين وهما الإسكان والإدراج، الإدراج يعني الإضغام. وقال أي الإضغام، نعم، والصغير ليس فيه إلا إدراج فقط الأول في الثاني، الشد شد شد، طيب أضغمت الدال بالدال والدال من أصلها ساكنة الأولى والثانية متحركة فأضغم فقط، ما عملت إلا الإضغام، ولذلك عمل واحد فسمي صغيرا، وأما الثاني ففيه عملان فسمي كبيرا. وللإضغام ثلاث أحوال، الإضغام له ثلاث أحوال، الوجوب والجواز والامتناع. أحيانا يكون الإضغام إضغام الحرفين واجبا لا يجوز سوى، وأحيانا يكون جائز الإضغام وجائز الفك، وأحيانا يمتنع الإضغام عكس الواجب. الأول نبدأ بالأول، وجوب الإضغام، يجب الإضغام في الحرفين المتجانسين، هنا يجب الإضغام بشرط إذا كان في كلمة واحدة، سواء أكان متحركين كمرة أصلها مرارة كلاهما متحرك، مرة حذفت حركة الراء الأولى وأدغمت، ويمر أصلها يمرر يمرر نقلت حركة الراء الأولى إلى الميم قبلها ثم أدغمت يمر، وأصلهما مرر ويمرر، أم كان الحرف سواء كان الحرف كذا أم كان الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا من أصله كالمد والعض، عض عض مد، إذن دال الأولى ساكنة والضاد الأولى ساكنة من أصلها، فماذا أصنع؟ أضغم فقط، أجعل الحرفين حرفا واحدا وأضع عليه الشدة مد وعض. وأما قول الشاعر الحمد لله العلي الأجلل، طيب هذه ألامان متجانسان وفي كلمة واحدة، قلنا نحن يجب إذا كان يجب الإضغام إذا كان الحرفان في كلمة واحدة وهما متجانسان، فلماذا هنا فكها الأجلل؟ قال هذا من ضرورات الشعرية، من الضرورات الشعرية، والقياس أن يقول الأجلي يضغم، فمن الضرورات الشعرية هذا والقياس الأجلي. ثم إذا كان الحرف الأول من المثلين ساكنا أضغمته في الثاني بلا تغيير كما قلنا كالشد والمد والصد والمط والرد، هكذا رد دون شد دون صد دون ضد دون، إذا الحرف الأول ساكن فقط أنا أضغم الحرفين مع بعضهما ولا أغير شيئا آخر. وأصلهما شد وصد، وإن كان متحركا الحرف الأول منهما كان متحركا طرحت حركته وأضغمته إن كان ما قبله متحركا أو مسبوقا بحرف مد كرد وراد، أصلها كلمة رد أصلها ردد، وراد أصلها رادد رادد. لاحظ كيف الدال الأولى سبقت هي متحركة وسبقت بماذا؟ بحرف مد، بينما رد لم تسبق بحرف مد، تمام، لكنها متحركة رادد. وأنا حتى أضغم لابد من التسكين، إذا أسكن الحرف الأول ثم أضغم، تمام. قال وإن كان متحركا طرحت حركته وأضغمته، إن كان ما قبله متحركا مثل ماذا؟ مثل را رادا رادادا، قبل الدال الأولى في حركة على الراء، أو مسبوقا بحرف مد مد مثل رادد، الدال الأولى متحركة نعم، وسبقت بماذا؟ بألف. هنا أنا أسكن هذه الدال في الحالتين وأقول رد رد وراد. أما إن كان ما قبله ساكنا فتنقل حركته إليه، مثلا يردد يردد، الدال الأولى مضمومة والحرف الذي قبلها ساكن ليس متحركا، فأنقل حركة الراء الأولى الدال الأولى أنقلها إلى الحرف الذي قبلها، مثلا كلمة يردد، تمام. عندما أضغم يجب أنقل حركة الدال الأولى إلى ما قبلها، لأن ما قبلها ساكن تصبح يرو، ير صارت يرو، والدال أضغمناها في الدال صارت يرد، نعم. ويجب إضغام المثلين المتجاورين الساكن أولهما إذا كانا في كلمتين، تمام. إذن هما مثلان متجانسان، تمام، وهما في كلمتين، حرف منهما في آخر الكلمة الأولى والحرف الثاني في أول الكلمة الثانية، تمام. مثلا يقول لك ويجب إضغام المثلين المتجاورين الساكن أولهما إذا كان في كلمتين، كما لو كان في كلمة واحدة، مثل سكت. لاحظ كلمة سكت تنتهي بالتاء، وتاء الفاعل تو أنا، يعني هذا ضمير، تمام، وهو فاعل، والفاعل كلمة ثانية، أنا أضغم التاء في التاء، تمام. طالما سكت، لاحظ أصلها سكت سكت، لو قلت سكتات سكتات أربع حركات وقد صارت كالكلمة الواحدة، صحيح الفاعل هو كلمة ثانية لكن لاحظ مع الفعل يصبح كلمة واحدة، أو كالكلمة الواحدة، وأربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة مكروه، فوجب علينا أن نسكن التاء الأولى ثم ندغم فنقول سكت. ومثلها سكن، إذا أدخلتها على نا ضمير الفاعل سكننا سكننا، لاحظ كيف من كلمتين النون أضغمتها بالنون من كلمة أخرى وجعلتهما كلمة حرفا واحدا مشددا سكننا. وعني وعلي، احمل عني هي عن وياء المتكلم، عن حرف من كلمة وياء المتكلم كلمة ثانية، نعم، فعني، تمام. فعندي هذه ياء المتكلم ليست هي التي أضغمت بنون، إنما حتى لا أقول عني عني أكثر عن وهي ساكنة في الأصل، آتي بنون وقاية، نون الوقاية حتى تقي عن من الكسر تبقى عن كما هي، فصار عندي نونان، صار عندي نونان، النون عن ونون الوقاية، تمام، قبل الياء المتكلم، فأضغم النون في النون فتصبح عني، نون الوقاية هذه من كلمة أخرى، شيء آخر لا علاقة لها بنون عن. نعم. وعلي، علي هذه ياء المتكلم، علي على هي أصل الألف ياء، أصل الألف ياء على ياء هكذا، فتدغم مع ياء المتكلم، وياء المتكلم كأنه كلمة أخرى، بينما الياء من على ياء التي قلبت ألفا فصارت على، لأن الياء والواو إذا تحركت أو فتح ما قبلهما قلبت ألفا فتصبح على. عندما أريد أنا أن أصل بها شيء أو أن أي تصريف فيها أعيد هذه الألف إلى أصلها الياء، فصارت علي، أضغمت الياء في الياء، حتى لو كان بكلمتين يعني منفصلتين تماما، مثل أكتب بالقلم، بالقلم كلمة أكتب كلمة أخرى منفصلة، لكن عند اللفظ ألفظهما حرفا واحدا، أكتب بالقلم، أكتب ب، الباء الأولى ساكنة والثانية متحركة، نطقت بهما مدغمتين باللفظ، وإن كانتا باللفظ بالكتابة بالخط منفصلتين. وقل له، قل له، لا أقول قل له، قل له، نعم أضغمت اللام من قل باللام من له. استغفر ربك كلمتين، الأولى انتهت بالراء والثانية بدأت بالراء، فالتقت الراء بالراء، إذا أضغم هاتين الراءين باللفظ وإن بقيتا منفصلتين بالخط، أقول استغفر ربك، استغفر ربك، نعم. غير أنه إن كان ثاني المثلين ضميرا وجب الإضغام لفظا وخطا، كما رأينا سكت، هاي تاء تاء الفاعل ضمير، أضغمناها في اللفظ وأضغمناها في الخط أيضا. أما أكتب بالقلم لا، بقيت في الخط منفصلة، بقيت منفصلة عن بعضها، بينما باللفظ لفظتهما حرفا واحدا مشددا. إذن يقول غير أنه إن كان ثاني المثلين ضميرا وجب الإضغام لفظا وخطا، مثل سكت وسكن، نعم إلى آخره. قال وإن كان غير ضمير وجب الإضغام لفظا لا خطا، مثل قل له، لا أكتبها قاف لام هاء وأضع شد على اللام قل له، لا، إنما أكتبها قل له، لامين منفصلتين عن بعضهما، تمام. لماذا؟ لأن الثاني ليس ضميرا إنما هو حرف جر. وشذ فك الإضغام الواجب في ألفاظ محفوظة لا يقاس عليها، ما شذ عن القياس فغيره عليه لا يقاس. عندنا بعض الألفاظ التي كان ينبغي أن تضغم لكنها لم تضغم في كلام العرب الفصحاء، ولذلك نقول شذت هذه عن القاعدة، تلفظ كما هي ولا يقاس عليها. يقول مثل أليل السقاء، أليل السقاء، أو أليلت الأسنان، الأسنان يعني بمعنى معنى كلمة أليلة، إيش يقول معنى إذا تغيرت رائحتهما وفسدت، الأسنان إذا تغيرت رائحتها وفسدت، أو السقاء كانوا يعملونه من جلود الحيوانات مثل الدلو مثلا يستقون به، فيعني جففوه إما بالشمس وإما بالملح وإما بشيء من هذه الأمور، ربما أنه لم يتم جيدا إزالة الرطوبة منه، فلما وضعوا فيه الماء عادت له العفونة فيتظهر له رائحة كريهة، تمام، فيقال أليل السقاء أو أليلت الأسنان، تمام. طيب لام لام بكلمة واحدة، لماذا لا نضغم؟ قال هكذا لفظها العرب، هذه شاذة. ويقولون دبب الإنسان إذا نبت الشعر في جبينه يقال له الأغم. الأغم ما كان يعني بين الحواجب وبين شعر الرأس لا يوجد إلا بمقدار إصبع أو إصبعين على الأكثر. نعم، فتجد أن قسم كبير من شعر الرأس نبت على الجبين، تمام، فيقال في مثل هذا دبب الرجل، دبب الرجل أي نبت الشعر على جبينه. ويقال ضببت الأرض أي كثرت ضبابها. ضباب جمع ضب، والضب هو حيوان يشبه التمساح تماما، تقريبا يشبه التمساح، وهذا حيوان يؤكل. نعم، أكل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعي ليأكل منه فلم يأكل، لكن أذن لهم أن يأكلوا منه لأنه لما تعود وما ألف في بلده أكل هذا يعني الضب، فلذلك لم يأكل منه، ولكن أذن لهم بأكله، فكونه أذن لهم معناها مباح أكله. يقال أن خالد بن الوليد رضي الله عنه جهز ضبا وشواه ووضعه بين يدي رسول الله، قال أجد نفسي تعافوا وأما أنتم فكلوا. إذن الأرض إذا كثرت الضباب فيها نقول كثرت ضبابها، كثرت ضبابها. إذا كثرت ضبابها ماذا نسمي هذا؟ نقول ضببت الأرض، ضببت، تمام، لم نضغم الباء بالباء ونقول ضبت الأرض، تمام، هذا شاذ. ودبب وضببت الأرض وقطط الشعر، قطط الشعر هكذا بالفك، ما قلنا قط الشعر، وإن كان قد ورد أيضا إذا ما ورد منه قط الشعر أي هذا وصف للشعر إذا كان قصيرا جعدا مثل شعر الأفارقة، تمام، هكذا كالراسور تجده مفتولا، هذا يقال شعر قطيط. قالوا هكذا بفك الطاء عن الطاء، وقالوا قط الشعر أي صار قطيطا بمعنى يعني قصيرا مفتولا. نعم، ويقال أيضا لححت العين، لححت العين أي صار فيها مادة شديدة يعني الالتصاق بعضها ببعض، إذا دمعت هكذا تجد مادة لاصقة ويستسمى الرمص، فتلتصق الجفن الأعلى بالجفن الأسفل، نعم، من هذه المادة، هذا نوع من المرض في العين، نعم، فحتى عند الصباح يريد أن يفتحها لا يستطيع حتى يضع الماء عليها ويرطبها ثم يشدها بيديه حتى تنفتح. ماذا يقال؟ لححت العين إذا لصقت أجفانها بسبب الرمص. ويقال لخخت إذا كثر دمعها وغلظت أجفانها يقال لخخت عينه، تمام، لخخت، ما أضغم الخاء بالخاء شذوذان، وكذلك لححت ما أضغم الحاء بالحاء وهما متجانسان وفي كلمة واحدة والأصل أن تضغم، فشذت هذه، نعم، عن القياس. قال ويقولون، قال كلمة لخخت ولا لححت وردت على القياس من العرب، ما كان يقول لحت ولخت، نعم، لكن من قال لخخت ولححت هذا هو الشاذ، ومن قال لحت ولخت هذا قياس. ويقولون مششت الدابة، مششت الدابة إذا ظهر في وظيفها المشش، يعني في أسفل ساقها فوق القدم يظهر كتلة هكذا وتتحجر، لكن لا تصل إلى درجة قوة العظم، أقل أضعف بقليل، تمام، وهذه تظهر في أرجل الخيل والبغال والحمير، نعم، فيقال عنها مشيشات الدابة. وهنا نلاحظ أنهم لم يضغموا الشين بالشين، والأصل أن تضغم، فقولهم مشيشات الدابة هذا عدم الإضغام شاذ. ويقولون عزوزات الناقة، عزوزات يعني فتحة حلمة الثدي ضيقة، بعضها تكون واسعة وبعضها تكون ضيقة، نعم، فالتي يضيق ثقب حلمة الثدي يقولون عزوزات. لماذا لا يقولون عزت؟ قال هكذا لفظها العرب وهم فصحاء، فهذه شذت عن القاعدة. وشر من الأسماء قولهم رجل ضفيف الحال، ضفيف الحال، ضفيف، رجل ضفيف يعني ضيق الحال، تمام، يعني رزقه قليل، فقير يعني مسكين. ضفيف، رجل ضفيف الحال أي ضيق الحال وشديدها. ويقال ضف بالإضغام أيضا، إذن كلمة ضف قياسية وضفف بفك الإضغام شاذة. ويقولون طعام قضض، الطعام قضض أحيانا يصنعون من العدس الحساء، يقولون الحساء شوربة، يصنعون الحساء، هذا الحساء لا يكون من عدس نظيف، خاصة إذا درس على التراب هكذا بآلة تسمى بالنورج، نعم، فهذا يختلط بالتراب ويختلط بالحصى ولا ينظف كثيرا، فإذا طبخ يكون في داخل المرقة يوجد فيها حبيبات من الحصى الناعمة. ماذا نقول عن هذا الطعام؟ طعام قضيض أي فيه حصى صغار أو تراب، تراب لا يمكن أن يبقى يعني طالما غلية. ويقال قض، يقال طعام قض بالإضغام، هذا قياس، أما قضض هذا شاذ. وقالوا أيضا قضض، قضض بالتحريك بالفتح بفتحتين، قضض ليس قضيض، والقضض هو اسم للحصى، الحصى الذي يكون في الطعام يقال له قضض، والطعام قضيض أي ملوث بهذه الأشياء أو مخلوط فيها. وهذا يمتنع فيه الإضغام، كلمة قضض ممكن أن نقول قض، وقد قال العرب الطعام قض وقضض، إذن قض على القياس وقضض شاذ. أما اسم الحصى قضض، هذا لم يرد عن العرب أنهم أدغموه وقالوا عن الحصى قض أبدا، وهذا يمتنع فيه الإضغام لأنه اسم على وزن فعل قضض، وسيمر معنا لماذا في فعل لا يمكن الإضغام. الآن بعد أن انتهينا من وجوب الإضغام ننتقل إلى جواز الإضغام. جواز الإضغام، يجوز الإضغام وتركه في أربعة مواضع، وطالما يجوز الإضغام وعدم الإضغام فكلاهما قياسي، لا يوجد شاذ. أما لما يكون الواجب أن يضغم ثم يفك نقول هذا الذي لم يضغم شاذ. قال يجوز الإضغام وتركه في أربعة مواضع. الأول أن يكون الحرف الأول من المثلين متحركا، والثاني ساكنا. نحن في الإضغام لازم العكس، يكون الأول ساكنا والثاني متحركا، هنا جاء على العكس، الأول متحرك والثاني ساكن، تمام. إذن يجوز الإضغام وترك الإضغام في أربعة مواضع، الأول أن يكون الحرف الأول من المثلين متحركا، والثاني ساكنا بسكون عارض للجزم أو لشبه الجزم. يعني إيش شبه الجزم؟ مثلا مثل سكون البناء في الأمر المفرد، مثل مدة مدة، هذا الفعل أمر مبني ليس مجزوما، مثل لم يمد. قال إذن إذا كان الأول متحركا والثاني ساكنا بسكون عارض، تمام، كأن جاءت قبله لم الجازمة، تمام، فيكون الثاني سكونه عارضا، وإلا في الأصل متحرك وقبله متحرك يمدد، هكذا الأصل. أما لما تأتي بلم قبله تقول لم يمد، لم يمد، تمام، والأصل يمد، تمام، لكن في العربية التقاء ساكنين لا يجوز وثقيلة جدا، فيحركون الثاني إما بالضم أو بالفتح أو بالكسر، أو أحيانا بالفتح والكسر فقط، ولا يجيزون الضم لأن الحرف الذي قبل المدغم ليس مضموما، فإن كان مضموما مثل هنا يمد يصح يمد يمد يمدي في الأوجه الثلاثة. ومد هذا ليس سكونا عارضا، هذا شبه السكون العارض، لأنه هذا بناء لم يأتي حرف جزم قبله، مد فعل أمر، نعم، يخاطب به يؤمر به المفرد المخاطب. يقول بالإدغام يمد، لم يمد، ومد بالإدغام. الأصل فيهما لم يمدد وأمدد. لاحظنا أن الحرف الأول من الدالين متحرك والثاني سكن بسبب دخول لم على يمدد، تمام، وإلا هي يمدد أصلها يمدد قبل دخول لم، لما دخلت لم صارت يمدد بسكون الثاني وحركة الأول، وهذا السكون الثاني سكونا عارضا بسبب دخول حرف الجزم، نعم. وأمدد هكذا أصلها أمدد، أمدد فعل أمر مبني على السكون الظاهرة، تمام. الدال الأولى متحركة والثانية ساكنة، قال لشبه الجزم، لأنه هذا مبني والبناء عكس الجزم الذي هو إعراب، إعراب، نعم، فقال شبه الجزم. يقول بفكه تقول لم يمدد وأمدد، يصح هذا وقالته العرب، لم يمدد وأمدد، لأن الأول متحرك والثاني ساكن بسكون عارض أو للجزم أو شبه الجزم. والفك أجود، يقول الفك، إذن يصح أن تقول لم يمد ويصح أن تقول لم يمدد، ويصح أن تقول مد ويصح أن تقول أمدد، أيهما أجود؟ قال أمدد ومد، وأمدد ولم يمدد أجود من لم يمد ومد، الفك أجود. وبه نزل الكتاب الكريم، قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، راح السين والسين ما أدغمهما، وإلا لو أدغم لقال لم تمسه نار، لم تمسه نار. وهذا جائز قلنا، لكن القراءة هذه متبعة لا يحق لنا أن نغير فيها ما لم يقرأ فيها، يعني جاء بها حرف أو رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثلها في قوله تعالى واشدد على قلوبهم، واشدد بالفك، لاحظ كيف فكها، ولو قال وشد على قلوبهم لكان صحيحا، لكن في القرآن لا يصح أن نغير. وإن اتصل بالمدغم فيه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو نون التوكيد وجب الإدغام، إذن يجوز معنا الإدغام وعدم الإدغام في أحوال، لكن في هذه الحالة لا يجوز إلا الإدغام وجب. متى؟ إن اتصل بالمدغم فيه ألف الاثنين، مثلا مدة، أنا أريد أن أمر بها اثنين، أقول مدة، هل يجوز أن أقول أمددا؟ لا، يجب الإدغام مدة. طيب لم يمد، لم يمد فعل مضارع مجزوم بلام وعلام جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف فاعل. هل يجوز أن أقول لم يمددا؟ لا يجوز، يجب الإضغام في هذه الحالة. ليه؟ إذا اتصلت به ألف الاثنين أو لم يمدوا لا يصح لم يمددوا، واو الجماعة أو ياء المخاطبة. مثلا لم تمدي ولا يصح لم تمددي، أو نون التوكيد تقول أمددنا، عفوا لم يمدنا، يمدنا زيد، اتصلت به نون التوكيد أدغمت الدال بالدال وجوبا، ولا يصح لم يمددنا، يا لم يمددنا لا يصح. إذن وجب الإدغام في هذه الأحوال الأربعة بسبب اتصال ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة أو نون التوكيد. قال لزوال سكون ثاني الحرف المثلين، تعرف أنه لما يتصل به حرف ساكن وهو الواو أو الألف أو الياء، تمام، أو النون المشددة نون التوكيد الثقيلة قبلها النون الأولى ساكنة، تمام، لا داعي لأن تسكن الحرف الثاني. قال لزوال سكون ثاني المثلين، مثل لم يمد ومد ولم يمد ومد ولم تمد ومد ولم يمدن ومدن، كلها بالإدغام، ولم يمدن ومدن ولم يمدن ولم إيش ولم يمدن بنون التوكيد الخفيفة ومدن إذن هنا نون التوكيد الخفيفة يمدن ومدن ولم يمدن ومدن بنون التوكيد الثقيلة. أما إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيمتنع الإدغام كما سيأتي معنا، ضمير رفع متحرك الإدغام صار ممنوع، مثل إذا قلت أنت مثلا رددت لا يمكن تضغم الدال بالدال وتأتي بالتاء بعدها، ماذا تقول؟ رددت، هذه ليست عربية ولا عجمية حتى كما سيأتي. وتكون حركة ثاني المثلين المدغمين في المضارع المجزوم والأمر اللذين لم يتصل بهما شيء تابعة لحركة فائه، مثلا رد ولم يرد، مثلا عندي أنا رد ولم يرد وعض ولم يعض، هي أصلها عضة عضة عضضة عضضة فعالة، إذن العين تقابل الفاء، تمام، تقابل الفاء. هو ماذا قال؟ وتكون حركة ثاني المثلين المدغمة في المضارع والمجزوم والأمر اللذين لم يتصل بهما شيء، تمام، تابعة لحركة فائه. ننظر الراء في ردة، الراء مضمومة، تمام، طيب أنا آمر واحد أقول له ردة ولا رد، عندي أنا أوجه، الأصل أن تكون الدال تابعة للحرف الذي قبلها وهو الراء، تقول رد ولم يرد. وأما عض العين اللي هي فاء الكلمة مفتوحة، لازم أقول عض ولم يعض. وفر الفاء الحرف الأول مكسورة، لازم أقول فر ولم يفر، هكذا الأصل إذا ما اتصل بهما شيء. تكون حركة ثاني المثلين المدغمين في المضارع والمجزوم في المضارع المجزوم والأمر اللذين لم يتصل بهما شيء، هنا لاحظوا لم يتصل بهما شيء، رد يا زيد، لم يرد زيد مثلا، عض يا زيد، لم يعض زيد، فر يا زيد ولم عفوا فر يا زيد ولم يفر زيد، هكذا ننطق بها. قال هذا هو الأكثر في كلامهم، هكذا القاعدة. لكن يجوز أوجه أخرى، ويجوز أيضا في مضموم الفاء مع الضم الفتح والكسر. طيب عندي أنا رد ولم يرد ولم يرد، فأنا ماذا أقول؟ الراء هنا قبل الدال المدغمة مضمومة، يصح أن أضم وأقول يرد، ويصح أن أقول في لم يرد لم يرد ولم يرد ولم يرد، ثلاث أوجه. أما إذا كان مفتوح عض، يصح أن تقول عض ولم يعض، ويصح أن تقول عض ولم يعض، ولا يصح الضم. وفي فر فر وفر، ولا يصح فر، ولم يفر ولم يفر، ولا يصح لم يفر. لماذا؟ ما هي القاعدة في هذا الموضوع؟ نفصل فيها تماما، ونذكر ما يقوله المعربون في هذه الكلمات، وما قاله المؤلف. المؤلف له رأي آخر. مثلا أنا سأخذ يمد، يمد، أدخل عليها لم، لم يمد، لم يمد، لم يمد. لاحظوا الأوجه الثلاثة جائزة، إلا التسكين ممنوع. لماذا؟ قال لأن التسكين تجمع بين ساكنين، لم يمد تصبح ثقيلة جدا، تمام، وتجمع بين ساكنين، وهذا ممنوع. لذلك يقول المؤلف أن هناك تقدير في الإعراب. ماذا يعربها؟ نسمع الآن كيف أعربها المؤلف. يقول فيها وأعلم، ويكون جزم المضارع حينئذ بسكون مقدر على آخره. يعني مثلا لم يمد فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون المقدرة في آخره، منع من ظهورها حركة الإدغام. طيب وفي مد ماذا أقول؟ قال يكون بناء الأمر على سكون مقدر، أقول فعل أمر مبني على سكون مقدر، منع من ظهوره حركة الإدغام، هكذا يقول المؤلف. وتعلمنا عند مشايخنا وقرأنا حتى في الكتب أنهم يعربونها بطريق آخر. أنا أعيد عليكم هذا الإعراب. لما أقول أنا لم يمد، طبعا الجزم لازم يكون بالسكون، طبعا علامة الجزم هي السكون، والسكون الأصل أن تظهر، ولا يكون هنا حذف حرف العلة مجزوم وعلام جزمه حذف حرف العلة، ولا مجزوم وعلام جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة مثلا، إنما علام جزمه السكون. فأقول أنا لم يمد، يمد فعل مضارع مجزوم بلام وعلام جزمه السكون. الظاهرة اللي لازم تكون ظاهرة، يعني منع من ظهورها، عفوا، نعم، إيش الظاهرة؟ وحرك، وحرك بالضم للإتباع. إذن لم يمد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وحرك بالضم للإتباع. طبعا إتباع ماذا؟ يمو، أتبعت الدال الميم قبلها لأن الميم مضمومة. ويجوز الفتح لم يمد، أقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وحرك بالفتح للخفة حتى تخف. طيب ويجوز الكسر، أقول لم يمد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. إذن ثلاث أوجه. أما لو كان ما قبله ليس مضموما فكيف أتبعه؟ لا يوجد، لأنه قبله فتحة أو كسر، وهو يجوز فيه الفتح والكسر، تمام، الفتح للخفة والكسر تخلصا من التقاء الساكنين. أما لا يوجد ضم حتى أنا أضمه وأقول للإتباع، فمثلا فرة يجوز أن أقول فري وفرة، تمام؟ فرة فعل أمر مبني على السكون وحرك بالفتح للخفة، وفري فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، ولا يوجد إتباع لأن الضم لا يصح، لأنه يكون لإتباع الدال للفاء قبلها، تمام؟ والفاء مكسورة ليست مضمومة حتى يصح الضم، لا يجوز إلا وجهان. وعض بالفتح أقول عض وعضي ولا يصح، عض مثل مد لا يصح، لأن هنا إتباع لا يوجد، فأقول عض أو لم يعض. لم يعض فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وحرك بالفتح للخفة، أو أقول لم يعض فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، ولا أقول لم يعض يعض فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وحرك بالضم للإتباع. إتباع ماذا؟ قال إتباع الدال للحرف الذي قبلها. طيب الحرف الذي قبلها مفتوح، لم يعض لم يعض، لا يوجد ضمة حتى أتبعتها، كيف تتبع الضمة للفتحة؟ لا يجوز هذا، لذلك لا يجوز إلا وجهان. نعم لا يجوز إلا الوجهان. نقول الآن نقرأ ما قاله الشيخ. نعم تمام، لكن هو يقدر بدل الإعراب الذي أنا عربته وأقول وحرك بالفتح للخفة وحرك بكسر تخلص من انتقاء الساكنين أو حرك بالضم للإتباع، هو يقول علامة جزمه السكون المقدرة في آخره منع من ظهورها حركة الإدغام، تمام. قال فعلم من ذلك أن المضموم مضموم الفاء يجوز فيه الضم والفتح ثم الكسر. لماذا عطف الفتح على الضم وقال ثم الكسر؟ قال لأن الضم والفتح قويان، تمام، عند المعربين، أما الكسر ضعيف. لماذا؟ كيف تقول لم يمد والمضارع الأصل فيه ألا يكسر، تمام، هكذا الأصل لا يكسر. قال هذا لتخلص من التقاء الساكنين يكسر. نعم تقول زيد لم يضرب الرجل، يضرب الرجل، ها كسرنا الباء، نعم تخلصا من التقاء الساكنين. ففي إذا كان الحرف قبل المضغة الحرف المضغم بما بعده، إذا كان الحرف الذي قبله مضموما مثل يمو يمد، يجوز أن تضم وأن ترفع وأن تنصب وأن تجر، ثلاث أوجه جائزة. نعم. وأما إذا كان بالفتح مثل يعض يع العين مفتوحة بعد منها الضاد المدغمة بالضاد، إذن سبقت بفتحة. قال والفتح يشبه الضم. إذن يا أخوانا لما قال يجوز فيه الضم إذا كان مضموم الفاء يجوز فيه الضم والفتح ثم الكسر، أي الكسر ضعيف يصح، لكن هو قياسي، لكن هذا قليل في كلام العرب، الكثير الضم والفتح. طيب لو كان الحرف الذي هو فاء الكلمة ما كان إيش مفتوحا مثل يعض عض يعض لم يعض، إذن مفتوح. قال والفتح يشبه الضم في قوته وكثرته، هذا في قوله يمد يمد، قال الضم والفتح كثير وقوي، لكن لا لم يمد الكسر ضعيف وقليل، تمام، قليل وضعيف. وأن المفتوح الآن انتقل إلى المفتوح مثل يعض، وأن المفتوح الفاء يجوز فيه الفتح ثم الكسر. لماذا قال ثم الكسر؟ يعني الفتح يعض كثير وقوي، بينما لم يعض الكسر يجوز لكن على ضعف وقلة، والفتح أولى وأكثر، هكذا قال. وأن المكسور مثل فر أو لم يفر أو لم يفر، قلنا يجوز الكسر والفتح ولا يجوز الضم. قال وأن المكسور الفاء يجوز فيه الكسر والفتح وهما كالمتساويين فيه، يعني على حد سواء، كلاهما كثير وكلاهما قوي، لم يفر ولم يفر. نعم. ويكون جزم المضارع حينئذ يقول بسكون مقدر على آخره، منع من ظهوره حركة الإدغام، كما أعربت لكم لم مثلا لم يفر، ماذا أقول؟ لم يفر، لم حرف جازم، حرف نفي وجزم وقلب، ويفر فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون المقدرة على آخره، منع من ظهورها حركة الإدغام التي هي الفتحة، حركة الإدغام. ويكون بناء الأمر على سكون مقدر على آخره، منع من ظهورها حركة الإدغام أيضا، مثل مدة، مدة أقول فعل أمر مبني على السكون المقدر على آخره، منع من ظهورها حركة الإدغام، هكذا. قال واعلم أن همزة الوصل، واعلم أن همزة الوصل في الأمر من الثلاثي المجرد، مثل أمدد، أمدد فعل أمر وبدأ بهمزة وصل. لماذا همزة الوصل؟ لأن هذه الهمزة أنت تستطيع أن تحركها، نعم، بضمة أو فتحة أو كسرة، تمام، حتى لا تبدأ بالميم الساكنة أمدد، نعم، حتى لا تبدأ بها، لأن العرب لا يبدأون بساكن كما لا يقفون على متحرك. فهذه الهمزة يقول وأعلم أن همزة الوصل في الأمر من الثلاثي المجرد، طبعا مثل أمدد أصلها مدادة، ثلاثي، ثلاثة أحرف، من الثلاثي المجرد، يعني ليس فيه أحرف زائدة. كيف أنا أمر به؟ أقول مد، مد هكذا، أو مد، مدد، مو، يعني ما أستطيع ألفظ السكون في الحرف الأول أبدا، متعذر، لسان لا ينطلق بها، ولذلك أبقيها ساكنة، الحرف الأول الميم أبقيها ساكنة، وأضيف همزة وصل، أضم هذه الهمزة، أقول أمدد، لاحظ صارت ما ألطفها وما أخفها على اللسان. قال يستغنى عنها بعد الإدغام، بعد ما الآن الآن الإدغام مفكوك، نقول أمدد، نأتي بهمزة الوسط. طيب لو قلت مدة، مدة أدغمت الدال بالدال، لم أعد بحاجة إلى، لم أعد بحاجة إلى همزة الوصل. لماذا؟ قال لأنني جئت بها حتى لا أنطق بكلمة، حتى لا أنطق بكلمة أمدد، يعني حتى لا يعني ألفظ الميم أولا وهي ساكنة، ولا يمكن لفظ الساكن وأبدأ به، فأنا في هذه الحالة مضطر إلى همزة الوصل فآتي بها. طيب لما حركت الميم في مدة، تمام، بنقل حركة الدال الأولى إليها، لم أعد بحاجة إطلاقا عند الإدغام إلى همزة الوصل، فإذا أقول مدة في الإدغام وأقول أمدد في فك الإدغام، لا بد من همزة الوصل. يستغنى عنها بعد الإدغام، أقول مدة، فتحذف مثل مدة، تحذف همزة الوصل، لأنها إنما أتي بهمزة الوصل للتخلص من الابتداء بالساكن، وقد زال السبب، أصبحت الميم مضمومة بنقل ضمة الدال الأولى إليها، تمام، حتى يتسنى إدغام الدال بالدال، فلا بد أن تكون الأولى ساكنة والثانية متحركة، عندئذ يصح الإدغام ونستغني عن همزة الوصل. وقد زال السبب لأن أول الكلمة قد صار متحركا، مو مدة، لم يمدد الشاهد في قوله أمدد، نأتي بهمزة الوصل في أمدد، أما مدة لا تحتاج، أما إذا قلت يمد لا يوجد هنا ميم ساكنة في الأول حتى نحتاج إلى همزة الوصل، إذن خاصة في أمدد ومدة، همزة الوصل في مدة نحذفها وفي أمدود لا بد منها حتى لا نبدأ بساكن، فأحرك همزة الوصل بالحركة التي تناسب المقام. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.